الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة الحديد إلى قول الله تبارك وتعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. قوله تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم، يسعى نورهم ذي حال لأن الرؤية كما ذكرنا بصرية، بين أيديهم يعني أمامهم، وبأيمانهم يعني ويكون النور بأيمانهم، بشراكم أي ويقال لهم بشراكم اليوم جنات أي دخلوها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، ما أعرب يوم؟ هي طبعا ظرف، لكن هي إيه بقى؟ بدل من يوم الذي قبله. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات، يقول ابن عطية: ويظهر لي أن العامل فيه، العامل في هذا الظرف كلمة يوم، قوله تعالى ذلك هو الفوز العظيم، كأنه يقول إن المؤمنين يفوزون بالرحمة فوزا عظيما، ذلك هو الفوز العظيم. يوم في نفس الوقت يوم يعتري المنافقين كذا وكذا، لأن ظهور المرء يوم خمود عدوه أبدع وأفخم. فإذا العامل في قوله تعالى يوم يقول المنافقون هو قوله تعالى ذلك هو الفوز العظيم، يوم يقول المنافقون، فالعامل في كلمة يوم قوله تعالى ذلك هو الفوز العظيم. لماذا؟ لأن ظهور المرء يوم خمود عدوه أبدع وأفخم لحصول التباين في مصير الفريقين. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا يعني أبصرونا، وفي قراءة بفتح الهمزة وكسر الظاء يعني تقرأ أيضا أنظرونا، أنظرونا يعني أمهلونا، لأن الإنظار يأتي بمعنى الإمهال، تقول أنظرني يعني كأنك تطلب التنفيس في أجل قد حل. من ذلك قول عمرو بن كلثوم: أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقين، أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا أمهلنا نخبرك اليقين. ومن ذلك قوله تعالى: أنظرني إلى يوم يبعثون، إنما هو طلب الإمهال والتسويف. فقراءة حمزة أنظرونا نقتبس من نوركم، نقتبس أي نأخذ القبس والإضاءة من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم، قيل لهم استهزاء بهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فرجعوا. وبعض المفسرين قالوا إن كلمة وراءكم اسم فعل بمعنى إيه؟ أيضا بمعنى ارجعوا، لكن يلزم من هذا تكرار الفعل إيه؟ يعني مرتين ارجعوا ارجعوا ارجعوا وراءكم، قالوا لأن الرجوع لا يكون إلا إلى الوراء، ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا أي ارجعوا إلى الموقف حيث أعطينا هذا النور فالتمسوا نورا آخر إذ لا سبيل لكم إلى هذا النور. فهذا على سبيل الاستهزاء بهم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، الله يستهزئ بهم، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فرجعوا. فضرب بينهم، الفاء هنا عاطفة، فضرب بينهم يعني وبين المؤمنين بسور له باب، بسور ما اعرب بسور في محل رفع نائب فاعل، يعني هي فضرب لهم سور، فبسور يعني في محل رفع نائب فاعل، بسور له باب، قيل هو سور الأعراف، له باب باطنه فيه الرحمة يعني من جهة المؤمنين فيه الرحمة، وظاهره من جهة المنافقين من قبله العذاب. هنا في هذه الآية من المحسنات البديعية الطباق بين قوله تعالى باطنه وظاهره، وأيضا بين الرحمة والعذاب. ينادونهم ألم نكن معكم، يعني على الطاعة، لأن الكلام هنا في المنافقين، والمنافقون كانوا يشاركون المسلمين في شعائر الإسلام يعني الظاهرة. ينادونهم، هذه الجملة مستأنفة، استئناف للكلام هنا. ينادونهم ألم نكن معكم، لم حرف نفي وقلب وجزم، وسوف نفصل ذلك فيما يأتي إن شاء الله. ينادونهم ألم نكن معكم يعني على الطاعة، قالوا بلى، وبلى حرف جواب، ولكنكم فتنتم أنفسكم أي بالنفاق، وتربصتم أي بالمؤمنين الدوائر، وارتبتم أي شككتم في دين الإسلام، وغرتكم الأماني الأطماع، حتى جاء أمر الله، حتى حرف غاية وجر، حتى جاء أمر الله أي الموت، وغركم بالله الغرور أي خدعكم الشيطان. قوله تعالى في الآية الأنفة الذكر: قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا أشد ما يكون من الحسرة والبلاء، أن يفتح للعبد طريق النجاة والفلاح، حتى إذا ظن أنه ناج ورأى منازل السعداء اقتطع عنهم وضربت عليه الشقوى، نعوذ بالله من غضبه وعقابه. وإنما كانت هذه الطبقة، طبقة المنافقين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وإنما كانت هذه الطبقة في الدرك الأسفل لغلظ كفرهم، فإنهم خالطوا المسلمين وعاشروهم وباشروا من أعلام الرسالة وشواهد الإيمان ما لم يباشره البعداء، ووصل إليهم من معرفته وصحته ما لم يصل إلى المنابذين بالعداوة، فإذا كفروا مع هذه المعرفة والعلم كانوا أغلظ كفرا وأخبث قلوبا، وأشد عداوة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين من البعداء عنهم، وإن كان البعداء متصدين لحرب المسلمين. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، إلى قوله تعالى ينادونهم ألم نكن معكم. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى هنا في قوله تعالى ينادونهم، الضمير المرفوع في ينادونهم راجع إلى المنافقين، وهو أي ضمير بقى؟ وهو الجماعة فاعل ينادونهم، يبقى الضمير المرفوع راجع إلى المنافقين الفاعل والمنافقات طبعا. طيب والضمير المنصوب في نفس الكلمة ينادونهم راجع إلى المؤمنين والمؤمنات. وقد ذكر الله جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أن المنافقين والمنافقات إذا رأوا نور المؤمنين يوم القيامة يسعى بين أيديهم وبأيمانهم قالوا لهم انظرونا نقتبس من نوركم، وقيل لهم جوابا لذلك ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، وضرب بينهم بالسور المذكور أنهم ينادون حينئذ المؤمنين بعدما يضرب بينهم هذا السور. ألم نكن معكم أي في دار الدنيا، كنا نشهد معكم الصلوات ونسير معكم في الغزوات وندين بدينكم، قالوا بلى أي كنتم معنا في دار الدنيا، ولكنكم فتنتم أنفسكم. وقد قدمنا مرارا معاني الفتنة وإطلاقاتها في القرآن، وبينا أن من معاني إطلاقاتها في القرآن الفتنة الضلال كالكفر والمعاصي، وهو المراد هنا. ولكنكم فتنتم أنفسكم أي أضللتموها بالنفاق الذي هو كفر باطن. ومن هذا المعنى قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي لا يبقى شرك. قوله تعالى وتربصتم، التربص الانتظار، والأظهر أن المراد هنا تربص المنافقين بالمؤمنين الدوائر، أي انتظارهم بهم نوائب الدهر أن تهلكهم، كقوله تعالى في منافق الأعراب المذكورين في قوله وممن حولكم من الأعراب منافقون، قوله عز وجل في هؤلاء ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء. هذا معنى وتربصتم، تربصوا أن تقع هلكة بالمؤمنين. وارتبتم أي شككتم في دين الإسلام، وشكهم المذكور هنا وكفرهم بسببه، بسبب هذا الشك بيّنه الله تعالى في قوله عنهم إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله. الأماني جمع أمنية، وهي ما يمنون به أنفسهم من الباطل، حينما يغر الإنسان نفسه ويخادعها بالأماني الباطلة، كقول اليهود مثلا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، ومثل ذلك مما يخدع به الإنسان نفسه. فهؤلاء القوم غرتهم أيضا الأماني، كزعمهم أنهم مصلحون في نفاقهم، وأن المؤمنين حقا سفهاء في صدقهم أي في إيمانهم، كما بين تعالى ذلك في قوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. فهذا من باب خداع النفس وغرور الأماني، إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون الأماني المذكورة من الغرور الذي اغتروا به وضحه آيات كثيرة، كقوله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به، إلى قوله تعالى ولا يظلمون نقيرا. وغرتكم الأماني واستمررتم على ذلك حتى الغاية بقى، حتى جاء أمر الله. الأظهر أن أمر الله هنا هو الموت، لأنه ينقطع به العمل حتى جاء أمر الله، أي جاءكم الموت. وغركم بالله الغرور وهو الشيطان، وعبر عنه بصيغة المبالغة التي هي الفعول لكثرة غروره لبني آدم، كما قال تعالى وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وما ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أن الشيطان الكثير الغرور غرهم بالله جاء موضحا في آيات كثيرة، كقوله تعالى في آخر سورة لقمان إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال عز وجل في أول فاطر يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فقول الله تعالى إن وعد الله حق وترتيبه على ذلك النهي عن أن يغرهم بالله الغرور دليل واضح على أن مما يغرهم به الشيطان أن وعد الله بالبعث ليس بحق. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فالشيطان من صور هذا التغرير أن يشككهم في أمر البعث. الله قال إن وعد الله حق أي بالبعث والنشور، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أما الغرور بالضم فهو الخديعة. وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله أي الموت، وغركم بالله الغرور أي خدعكم الشيطان. فاليوم لا تؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. قوله تعالى فاليوم، ما نوع الفاء؟ فصيحة، يعني إن شئتم أن تعرفوا ما لكم وما مصائركم فاليوم لا تؤخذ منكم فدية، فهي الفاء الفصيحة. ونقرة أخرى فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. نعم، هذه قراءة وهذه قراءة، ازاي أصليه؟ هذه قراءة ودي قراءة، قراءتان سبعيتان. فاليوم لا تؤخذ منكم فدية كما قال هنا بالتاء والياء، ففي قراءة لا يؤخذ منكم فدية وقراءة أخرى لا تؤخذ منكم فدية. فعلى قراءة فاليوم لا يؤخذ منكم فدية هنا ذكر الفعل، مع أن الفعل إيه؟ فدية، في تاء التأنيث، بس التأنيث هنا إيه؟ مجازي، لذلك يجوز التأنيث هنا يعني جائز. فاليوم لا تؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مثل قوله تعالى فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. مأواكم النار هي مولاكم، هي مولاكم معناها هي أولى بكم، هي مولاكم أي هي أولى بكم. ويجوز أيضا أن يكون المعنى في قوله تعالى هي مولاكم هي النار، يعني لا ناصر لكم إلا النار، لأن المولى يأتي بمعنى الناصر. وبئس المصير، طبعا بئس فعل جامد لإنشاء الذم، والمصير فاعل وأين المخصوص بالذم؟ أحذف تقديره هي، يعني النار. ثم يقول تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ألم يأن، هي يأن مضارع أنا يأني من باب رمى يرمي، فهو معتل حذفت منه الياء التي هي لامه، طبعا لأنه هنا مجزوم بإيه؟ بحذف حرف العل. ألم يأن، ومعنى أنا جاء إناه يعني وقته، غير ناظرين إناه يعني غير ناظرين وقت الإيه؟ إنضاج الطعام والأكل يعني. وأنشد ابن السكيت: ألما يأن لي أن تجلى عمايتي وأقصر عن ليلى بلى قد أنا ليا. فقول تعالى هنا: ألم يأن للذين آمنوا، ألم يأن يعني ألم يحن أو ألم يقرب وقت خشوع قلوبهم ويجيء هذا الوقت. ومنه قول تعالى: ألم يأن لي قلب أن أترك الجهل وأن يحدث الشيب المنير لنا عقلا. فألم يأن بمعنى ألم يقرب أو ألم يحن. للذين آمنوا، نزلت هذه الآية الكريمة في شأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما أكثروا المزاح، كثر فيهم المزاح، فنزلت هذه الآية تستبطئ الإيمان من هؤلاء المؤمنين. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. أخرج مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية ألم يأن للذين آمنوا إلا 4 سنين، وهي تحذير متجدد للمسلمين من الركون إلى اللهو والضحك والمزاح ونسيان حياة الجد والانضباط التي جاء بها الإسلام صونا لصلاح الدنيا وضمانا لصلاح الآخرة. وهذا لا يعني أن المزاح كله حرام، فإنه إذا كان خاليا عن حرام أو غيبة أو لمس وكان حقا فلا بأس به عندئذ. وكذلك الضحك القليل، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يضحك أحيانا حتى تبدو نواجذه، أي أضراسه الداخلية، رواه البخاري. ولكنه نهى عن كثرة الضحك لأنها تميت القلب، وإياكم وكثرة الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. وهذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه. وقال الصحابة: يا رسول الله إنك تداعبنا، أي تمازحنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إني لا أقول إلا حقا. وهذا رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وأخرج الشيخان وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا بالملاطفة والمزاح حتى يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير ما فعل النغير، يعني طائر البلبل. وطلب رجل من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمله على الدبة، فقال له: إني جاعلك على ولد الناقة. فقال: يا رسول الله ما أصنع ولد الناقة، أي إنه صغير لا يصلح للركوب. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هل تلد الإبل إلا النوق؟ هذا رواه الترمذي وأبو داود. والصحابة أيضا هناك أدلة تدل على وجود نوع من المزاح واللهو البريء بينهم كنوع من الترفيه، كما في الحديث كانوا يتبادحون بالبطيخ، يعني يرموا بعضهم بقشر البطيخ، كانوا يتبادحون بالبطيخ، فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال. أمثال هذه النصوص ينبغي أن توضع موضعها، يعني هذا شيء عابر، شيء كذا يعني عارض. فأحيانا إحنا دايما نبدأ من حيث انتهى من الشرع، يعني الشرع جعلنا الخط الإباحة وصل عند الخط الأحمر ده، فإحنا بنخلي الخط الأحمر هو بداية الانطلاق لغلو شديد فيما بعد ذلك. يجوز وجود الأطفال داخل المساجد، فيتحول المسجد إلى دار حضانة وصراخ وبكاء وتنجيس للمسجد وضوضاء بحيث تشوش على المصلين، فنتمادى في الرخصة. هي شيء عارض، ممكن أي إنسان يضطر أن يصطحب معه الطفل ليدرك صلاة الجماعة عنده أي عذر أو شيء من هذا، لكن إحنا نبدأ من حيث انتهى بنا الشرع ونتمادى بعد ذلك إلى نوع من الإفراط أو التفريط. مثلا يجوز التعريض كرخصة في حالات معينة فرارا من الكذب، فيبدأ الأخ يزيد في التعريض ويتمادى ويتمادى حتى يفقد الناس الثقة بكلامه، كل إجابات تكون فيها تعريض، ما يعرفش الجد والاستقامة في الإجابة أبدا، حيث الناس تفقد الثقة في كلامه، دايما يعرض، وهذا أيضا حيكون بوابة للوقوع في الكذب. ثبت مثلا جواز تقبيل يد العالم أو كذا أو كذا. فنجد الإخوة غلو شديد جدا، يتمادون في موضوع تقبيل اليد والرأس وبانحناء غريب جدا، وتمادي بحيث أن أصبح كأن السنة المصافحة ألغيت. فالشيء العارض اللي هو بيحصل لماما يعني عارض، إحنا قلبنا الآية وصرنا مثل الصوفية، لأن تقبيل اليد بهذه الطريقة هو شعار الصوفية من شعارات الصوفية. يعني لو شيء مباح وصار شعارا لأهل البدع بيبدأ هنا الإنسان أولى له أن يتجنبه. يعني لو واحد بيلبس اللون الأخضر يلبس الأخضر ما فيش مشكلة، أو الأسود، لكن إذا شاع هذا اللون لون معين مثلا لون أخضر، زي فرقة، مين الفرقة اللي بتهتم أو كان باللون الأخضر؟ الفرموية، الضالين. الفرموية عندهم لون أخضر مهم جدا، لدرجة سبحان الله معظم أتباعهم ها عينهم لونه أخضر، دايما يلبسوا الأخضر، أخضر فأخضر كله أخضر، العمامة خضراء والملابس خضراء، ومعظمهم عينهم لونه أخضر. إذا دي بتبقى مرشحات للضم الجماعة يعني. أو لهم بقى مناسك، هم ما يقتلوش الصرصار والبراغيث، ولكن بتسبح زي تقتل الحيوانات، يعني ضلال مبين يعني. لكن الشاهد من الكلام إيه؟ إن في أشياء ممكن هو مباح في حد ذاته، لكن إذا شاع وانتشر على أنه من شعار أهل البدع ففي هذه الحالة تتجنب. زي علي رضي الله عنه بالذات يقولك كرم الله وجهه، صارت شعارا للرافضة. فإحنا بالنسبة لنا لو هتقول كرم الله وجهه جائزة، لكن كرم الله وجهه بقى تقول لكل الصحابة لا تخص بها علي رضي الله عنه وهكذا. يعني هناك مظاهر كثيرة لهذا الأمر. فالغلو العجيب اللي حصل في الإخوة ده، وبعدين المفروض أن الإنسان يغار على أن ينحني باستمرار، ينحني يظل ينحني كده كل ما يقابل حد من الشيوخ، انحناء كريهة جدا يعني، انحناء وتقبيل اليد وبالعنف. ودي خطأ تاني، لأن المفروض أن في ترفق يعني، لو تحترم الشخص لا تهنه يعني، تصار ده لأضرادك لأنك أقوى منه من ناحية العضلية فبالقوة، أو أخ يمسك رأس الشيخ ويجذبها إليه بعنف، هو أدام امتنع احترم رغبته. فموضوع الغلو في موضوع تقبيل اليد ده يعني، إحنا منذ نعومة أظفرنا ونحن عند أنصار السنة كان معروف ده شعار أهل البدع، شعار الصوفية، استبدلوا تحية المصافحة التي لها فضائل كثيرة جدا بموضوع الانحناء والتقبيل. فما ينبغي التساهل في مثل هذا. أنا ما أقول أنه لا أصل له في الدين، هو له أصل، لكن أصل عارض زي المزاح وزي كثير من الأشياء، شيء عارض. لكن إحنا دايما عندنا ميل شديد للغلو، حتى أصبحنا يعني أسوأ من الصوفية في موضوع الانحناء وتقبيل اليد والرأس. وبعدين موضوع تقبيل الرأس ده، ما هو دي أصلا أقرب ما يكون لثقافة إخواننا النجديين يعني، دي نوع من الأعراف عندهم في مجتمعهم، وبيفعلوها مع علماء بغاية الرفق والأدب. لا يمكن واحد يمسك رأس الشيخ بالإيه بعنف وبقوة وهو يقاوم يعني. بعض الشيوخ الأفاضل كان أحصل له خلع في الكتف من شد من واحد بيقاوم. فالشاهد يعني ينبغي أن احنا نعمل عملية تصحيح، عودوا إلى خير الهدي، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر عانق بعضهم بعض، لم يكن أحد أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لا يقومون له لما يعرفون من كراهته لذلك، تأدبا مع النبي عليه الصلاة والسلام. فالصحابة لو كان عليهم يعني إذا يعني يقبلون رجله ويده ورأسه كل شيء، لكن ما كان هذا شأن الصحابة. فعودوا إلى خير الهدي، أنتم لستم أهدى من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا أكثر حبا له وتعظيمه. فموضوع ان ده شيء عارض، فاحنا بنروح ماسكين في شيء عارض ويقع لماما ونخليه هو القاعده الاصليه كعادتنا في الغلو. فيعني انتبهوا لمثل هذا، ولا تتمادوا في معانده السنه كما بيحصل من بعض الناس في رمضان. نفس الشيء برضه في القيام في رمضان، الغلو الذي يحصل في القنوت، اصبحنا عندنا مجموعه من السلوكيات عايز اجمعها في كتيب صغير واسميها بدع الاخوه، لكن يعز علي ان اصف الاخوه بانهم اهل بدع. دي احنا اصبحنا بدع كده علمناها للناس. حتى بص تلاقي في صلاه الجنازه كل الناس الوقت تقول ايه، صلاه الجنازه اربع تكبيرات، الاولى كذا والرابعه تدعو لايه، لنفسك ولعامه المسلمين. من قال هذا؟ من اين لك هذا؟ منين الرابعه دي؟ هاتوها من اي كتاب فقه؟ فين في كتب الفقه وكتب العلم ان الرابعه، مع ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال اذا دعوتم للميت فاخلصوا له الدعاء. ايه معنى اخلصوا؟ اما من الاخلاص في النيه يعني الصدق، وإما الإخلاص يعني ادعو له وحده هو صاحب المناسبة، إلا إذا كان الدعاء المأثور فيه دعاء عام، اللهم اغفر لحينا وميتنا إلى آخره. ولكن مين قال لكم كلمة دي؟ جبتوها منين؟ هتوها من كتاب فقه، إن الرابعة تدعو لنفسك ولسائر المسلمين. من قال هذا؟ فهذا أيضا من بدع الإخوة. ينبغي أن تكف عن موضوع الغلو، يعني أي رخصة نستتمادى فيها. فالذي جرنا إلى هذا أن حتى رخصة المزاح بعض الناس أحيانا بحجة أن المزاح جائز وأن الصحابة كانوا أحيانا يمزحون والرسول عليه الصلاة والسلام كان يمزح، ظل حياته كلها مزاح في مزاح، كل حياته هزل. ونفس الشيء برضو بيبدأ يعني زي ما يقولوا البياض إذا اشتد صار إيه؟ برصة. البياض إذا اشتد يعني اللون الأبيض لون طيب، لكن تعرفون البهق أو البرص بياض شديد بحيث أنه أصبح مرض بقى في الحالة دي. فنفس الشيء نحن بنبدأ بشيء مباح ونتمادى فيه ونغلو حتى يصبح ظاهرة مرضية. يعني أنا نفسي أغار أن أي أخ موحد أول بقى أخ ينحني، إزاي أخ ينحني الإنسان مثله؟ إزاي تيجي دي؟ إزاي ينحني الإنسان مثله؟ وبعدين إذا جازت لماما شيء عابر، لكن المواظبة كله بينحني ويركع قدام البني آدم اللي زيه، إيه التوحيد بتاعك ده؟ فيعني انتبهوا رحمكم الله. ففي قضية المزاح، المزاح جائز، لكن هل هو يصبح بقى حياة الإنسان كلها مزاح؟ فطبعا الإنسان يفقد هيبته ويعني يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما المزاح بالكذب فهذه الطامة الكبرى، يعني يكذب عشان يمزح ويضحك الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. تخيل بقى لما الرسول عليه السلام يدعو عليه ثلاث مرات بالويل، ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسن. ولذلك ساعات احنا بنتساهل، وده خطأ شديد. يعني في بالذات المصريين عندنا مشكلة كبيرة جدا، ان النفسية المصرية بتواجه دايما المحن بالاستخفاف بها عشان تخفف عليها الضغوط الشديدة التي تقع علينا. فدي شيء موجود في تركيبتنا النفسية المصريين، ودي حيلة دفاعية، تفكه يعني او الهيومر، بيحول الجد الموقف الى ايه؟ مزاح عشان يخفف العيب عليه. فدي صفة معروفة في تاريخ المصريين، انهم دايما يقابلوا المحن بالايه؟ ليكون حاكم ضاغط مثلا وكاتب على نفسهم قوي، فبينفسوا بالايه؟ بالنكت. يعني هي المصريين عندهم براعة غير عادية دون كل شعوب الارض، يعني في موضوع ان النكت بتكون معبرة بشكل غير عادي. انا اعرف واحد كان عامل رسالة ماجستير هو في كلية الاعلام في السعودية، الشيخ السناتي اظن الشنقيطي، كان تكلم معه في هذا، عمل رسالة في موضوع تأثير الكاريكاتير او النكت على الناس واثرها ودلالتها النفسية. مثال مثلا انا فاكر دلوقتي السادات لما بعد عبد الناصر، فكان دائما يتشدق بأنه محافظ على العهد وحيمشي على الإيه؟ على طريق عبد الناصر في البداية، بس في نفس الوقت الإجراءات العملية ماشية كلها في أنه إيه؟ بيلغي شيئا وراء شيء من سيرة عبد الناصر ومنهجه يعني. فالشعب المصري كيف واجه هذا الأمر؟ قالوا أنه السادات ماشي على خط عبد الناصر بأستيكة، واخد بالك؟ فالبذات النكت السياسية تكون معبرة جدا، وبالتالي بيكون لها نوع من في نوع من الشهوة، إن الإنسان بيتنفس عنه وبتعبر عن شيء جواه. فلذلك إحنا بنقع في فتنة بقى، عشان النكت بتاعتنا بتكون مميزة قوي المصريين ومعبرة، وبتعامل تعمل نوع من علاج النفس، في تنفيس بيحصل فيها يعني. فلنحذر هذا، يعني إحنا عندنا نقطة ضعف، فانتبهوا لهذا، لأن التساؤل في هذا هو داخل في الكذب أيضا. ونتذكر دائما كلما أغرانا التنكيت واحتجنا للترفيه اللي زي ده، كان في شيء حق ماشي، لكن كذب لا نترخص في حكايته. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ويل الذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم. غالبا النكت بتسأل عشان تضحك الناس، فيكذب ويل له ويل له. من أشنع المزح بالكذب ما يعرف اليوم بكذبة إيه؟ إبريل، التي يعتبرها كثير من الناس كذبة بيضاء والعياذ بالله تعالى، فهي حرام. وطبعا البعض الناس تعتقد أنها حلال، كذبة أول إبريل دي حلال، وده يخشى منه أن يكون في استحلال لشيء محرم يعني. هو كذبة إبريل بيسموها في الإنجليز بيسموها All Fools Day، يوم جميع الحمقى، لأن واحد أعلن في إنجلترا في مدينة معينة قال لهم أن البكرة الصبح بدري من الساعة 8 هيحصل سوق للحمير، يعني هيبيعوا فيه الحمير أو يتجمع في الحمير. فالمهم كل الناس راحت عشان تشوف السوق بتاع الحمير، كان ده من زمان مدة بعيدة، كان في حمير عندهم يعني، بس فالناس اتجمعت كتير جدا زحمة، وعد ساعة واثنين وثلاثة وما فيش حمير، ففهموا ان المقصود هم هؤلاء الحمقى الذين صدقوا كذبة اول يوم في ابريل، بيسموه يوم جميع الحمقى All Fools Day، لأن هذا من الحماقة أن الإنسان يعني إيه يصدق مثل هذا الكلام. نعود لموضوعنا، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، وفي قراءة وما نزل من الحق أي من القرآن الكريم، ولا يكون، هذا معطوف على تخشع يعني أن تخشع قلوبهم، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل. إيه عرب الكتاب؟ مفعول به ثان، الذين أوتوا الكتاب من قبل وهم اليهود والنصارى، فطال عليهم الأمد أي الزمن بينهم وبين أنبيائهم، فقست قلوبهم أي لم تلن لذكر الله، وكثير منهم فاسقون. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى، قوله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، قوله تعالى ألم يأن، يقول قدمنا مرارا أن كل فعل مضارع في القرآن مجزوم بلم، إذا تقدمتها همزة الاستفهام كما هنا يكون فيه، أي نعم جزاك الله خيرا صحيح، أيوة، أي فعل مضارع في القرآن الكريم مجزوم بلم وقبل لم في إيه همزة الاستفهام، فيه وجهان من التفسير معروفان، قاعدة بقى في أي فعل مضارع في القرآن مجزوم بلم وقبل لم في همزة الاستفهام، الأول منهما هو أن تقلب مضارعته ماضوية، ماضوية ونفيه إثباتا، يبقى هو فعل مضارع بينقلب إلى، عشان كذا لم بنقول عليه إيه حرف نفي وجزم وقلب، بتقلب المضارع إلى ماضي والنفي اللي فيه بيصبح إيه إثباتا، خلاص. طيب يبقى هو أن تقلب مضارعته ماضوية ونفيه إثباتا، فيكون بمعنى الماضي المثبت، يعني إيه ألم يأن يبقى قد آنا، لأن لم حرف قلب تقلب المضارع من معنى الاستقبال إلى معنى المضي، وهمزة الاستفهام إنكارية فيها معنى النفي، فيتسلط النفي الكامل فيها اللي هو في الهمزة الاستفهام الإنكارية على النفي الصريح في لم، يبقى نفي النفي بيكون إيه إثبات ناقص في ناقص بتبقى إيه زائد، فيتسلط النفي الكامل فيها على النفي الصريح في لم فينفيه، ونفي النفي إثبات فيرجع المعنى إلى الماضي المثبت، يبقى المضارع تحول لماضي والنفي تحول إلى إثبات. وعليه فالمعنى ألم يأن للذين آمنوا آن للذين آمنوا، هذا هو المعنى. الوجه الثاني أن الاستفهام في جميع ذلك للتقرير، وهو حمل المخاطب على أن يقر فيقول بلى. ليه بلى؟ لأن السؤال في نفي بعد أمس الاستفهام، وقوله يأني هو مضارع أنا يأني إذا جاء إناه أي وقته، ومنه قول كعب ابن مالك رضي الله تعالى عنه ولقد أنا لك أن تناها طائعة أو تستفيق إذا نهاك المرشدون، ولقد أنا لك أن تناها طائعا يعني أن تتناهى عن هذا الفعل إيه بإرادتك طائعا، ولقد أنا لك أي جاء الإناه الذي هو الوقت الذي تتناهى فيه طائعا أي حضر وقت تناهيك. ويقال في العربية أنا يئين كباع يبيع، وأنا يأني كرما يرمي، وقد جمع اللغتين قول الشاعر ألما يأني لي أن تجلى عمايتي وأقصر عن ليلى بلى قد أنا ليا. والمعنى على كلا القولين، سواء قلنا المقصود الإقرار أنك تقول بلى قد أن أو ألم يأني يبقى أنا للذين أمنوا، على كلا القولين معناه حان للمؤمنين وأنا لهم أن تخشع قلوبهم لذكر الله، أي جاء الحين والأوان لذلك لكثرة ما تردد عليهم من زواجر القرآن ومواعظه. أن تخشع قلوبهم المصدر المنسبك من أن وصلتها في محل رفع فاعل، أن تخشع قلوبهم، والخشوع أصله في اللغة السكون والطمأنينة والانخفاض، وهو في الشرع خشية من الله عز وجل تداخل القلوب فتظهر آثارها على الجوارح بالانخفاض والسكون كما هو شأن الخائف. أن تخشع قلوبهم لذكر الله، الأظهر أن المراد خشوع قلوبهم لأجل ذكر الله، وهذا المعنى دل عليه قول الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أي خافت عند ذكر الله. فالوجل المذكور في آية الأنفال هذه والخشية المذكورة هنا معناهما واحد، أن تخشع قلوبهم لذكر الله، هو نفس الشيء المراد بقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إذن هذا التفسير الظاهر في معنى المراد من قوله أن تخشع قلوبهم لذكر الله، لذكر الله. وقال بعض العلماء المراد بذكر الله القرآن، أن تخشع قلوبهم لذكر الله يعني مقصود بالذات القرآن، أي القرآن الكريم. وعليه قوله تعالى وما نزل من الحق، يبقى هنا من باب عطف الشيء على نفسه مع اختلاف اللفظين، يبقى أن تخشع قلوبهم لذكر الله يبقى القرآن، وما نزل من الحق وهو أيضا القرآن، فهنا عطف مع تغير في اللفظ، لكن هنا إيه؟ عطف الشيء على نفسه مع اختلاف اللفظين، مثل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى ثم عطف، والذي قدر فهدى. فهنا الذي خلق فسوى هو عز وجل الذي قدر فهدى، هو الذي أخرج المرعى، فهنا عطف الشيء على نفسه مع تغير الألفاظ. فالآية هنا على هذا التفسير أن المراد أن تخشع قلوبهم ذكر الله أي القرآن، كقوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فالاقشعرار المذكور ولين الجلود والقلوب عند سماع هذا القرآن العظيم المعبر عنه بأحسن الحديث يفسر معنى الخشوع لذكر الله وما نزل من الحق هنا كما ذكر. وقوله تعالى ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، فقست قلوبهم قسوة قلوب لها أسباب كثيرة منها طول الأمد كما قال تعالى هنا فطال عليهم الأمد، بعد عهدهم بالأنبياء وهدي الأنبياء، فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كثرة الفاسقين من أهل الكتاب وضحه قوله تعالى ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وقال تعالى فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. ثم يقول تبارك وتعالى اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. اعلموا هنا خطاب للمؤمنين المذكورين في صدر الآية السابقة ألم يأن الذين آمنوا، فالخطاب هنا اعلموا أيها المؤمنون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها بالنبات، فكذلك يفعل بقلوبكم يردها إلى الخشوع. فالمراد هنا بالربط بين ما ذكر من موت أو قسوة قلوب هؤلاء القوم من أهل الكتاب، فإذا كان الله سبحانه وتعالى يحيي الأرض بعد موتها ويقدر على إحياء الأرض الميتة بالغيث، فهو أيضا قادر على إحياء القلوب الميتة بالذكر والتلاوة بعد قساوتها، فحقه أن تخشع القلوب لذكره عز وجل. فهذا إرشاد إلى علاج قسوة القلوب، يعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، كذلك أيضا يحيي القلوب بعد موتها ويلينها بعد قساوتها بسبب طول الأمد. فما علاجها؟ علاجها بالأرض تحيى بماذا؟ بالمطر، بالغيث. كذلك ما هو مطر القلوب الذي يحييها؟ القرآن الكريم والذكر. طبعا القرآن هو أفضل الذكر على الإطلاق، فهذا يذكرنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. الربيع يعني المطر، هنا الربيع مراد به هنا المطر، ربيع قلبي. فلا يليق بالإنسان أن يظل يدعو اللهم إني أسألك بكل اسم من هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي إلى آخره. طيب يعني بتقول إن القرآن يكون ربيع قلبك وأنت لا تقرأ القرآن، هل بمجرد الدعاء أن يجعل القرآن ربيع قلبك مش لازم المطر ينزل على الأرض عشان يحييها؟ فكذلك لازم القلب يتعرض لإيه؟ لربيع القرآن. فمعنى ربيع قلبي إنك تقرأه، مش تهجره وتقعد تدعي وتقول لجعل القرآن ربيع قلبي، لا، يعني القرآن الذي أقرأه وأداوم على تلاوته لعلاج قسوة قلبي، أحيي قلبي بهذا الإيه؟ الربيع. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات. قد حرف تحقيق، قد بينا لكم الآيات الدالة على قدرتنا بهذا وبغيره لعلكم تعقلون. ثم يقول عز وجل إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. إن المصدقين بتشديد الصاد، إن المصدقين هذا من التصدق، أدغمت التاء في الصاد، هي أصلها إيه؟ المتصدقين. فأدغمت التاء في الصاد. فأل هنا، أل هنا معناها إيه في التفسير؟ نقول إن المصدقين يعني إن الذين تصدقوا. في الألفية بقول لك كافتقار الأصلة اللي هي ما أنت بالحكم ترضى خصومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والحزم. ما أنت بالحكم ترضى، الترضى هنا هنا قال دخل على فعل، فهنا دي قال هنا إيه موصولة بمعنى الذي. ما أنت بالحكم ترضى يعني الذي ترضى حكومته، لكن هنا دخل دي هنا في بنقول بهي بمعنى، بمعنى عشان كده هنسميها إنها شبه الإيه شبه الفعل. أي نعم، إن المصدقين يعني الذين تصدقوا، والمصدقات التي تصدقنا. وفي قراءة بتخفيف الصاد فيهما، إن المصدقين والمصدقات من التصديق يعني الإيمان. وأقرضوا الله قرضا حسنا، طبعا هي أقرضوا رجع إلى إيه؟ رجع إلى الذكور والإناث، لكن غلب هنا الذكور، لأن متى اجتمع الإناث والذكور فيغلب إيه؟ الذكور. فذلك قال وأقرضوا، وأقرضوا الله قرضا حسنا، فهذا راجع إلى الذكور والإناث بالتغليب. فأقرضوا عطف على معنى الفعل في كلمة المصدقين، هو مش فعل بس فيه معنى الفعل أو شبه الفعل. إن المصدقين يعني إن الذين تصدقوا، واللائي تصدقنا، وأقرضوا الله قرضا حسنا. فهنا المفروض إن الفعل بيتعطف على إيه؟ على فعل أو على ما هو في معناه. فهنا وأقرضوا معطوف على معنى الفعل في كلمة المصدقين، لأن اللام هنا بمعنى الذين، واسم الفاعل بمعنى الصدقوا، إن الذين صدقوا، كأنه قيل إن الذين صدقوا وأقرضوا الله قرضا حسنا. يقول الجلال المحلي رحمه الله راجع إلى الذكور والإناث بالتغليب، وعطف الفعل أقرضوا على الاسم أي المصدقين الكائن في صلة أل، لأنه فيها أي في صلة أل حل محل الفعل، فتقدير المصدقين هو الذين تصدقوا، فيكون المصدقين شبه فعل أو شبه فعل فيعطف عليه الفعل. قال ابن مالك واعطف على اسم شبه فعل فعلا، اعطف على اسم شبه فعل فعلا كما هنا يعني. وذكر القرض بوصفه وأقرض الله قرضا حسنا، وصفه بأنه حسن قرضا حسنا بعدما ذكر التصديق تقييد له، أي أنهم تصدقوا لوجه الله تبارك وتعالى، وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. يضاعف لهم، وفي قراءة يضاعف لهم بالتشديد أي قرضهم، هذا كلام محلي، لكن أولى أن نقول يضاعف لهم مش القرض بقى، يضاعف لهم إيه؟ ثواب التصدق، الثواب هو الذي يضاعف، ثواب التصدق يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. قوله تعالى هنا والذين آمنوا بالله ورسله، الواو استئنافية، والذين مبتدأ، آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، أولئك مبتدأ ثاني، أولئك هم الصديقون، فأولئك مبتدأ ثان، وممكن كمان هم تكون إيه؟ نقول إنها مبتدأ ثالثا. طيب هم بقى خبرها فين؟ هم الصديقون، وهم الصديقون خبر مين؟ خبر أولئك. طيب أولئك هم الصديقون خبر الذين، أولئك هم الصديقون أي المبالغون في التصديق. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، والشهداء عند ربهم يعني الشهداء على المكذبين من الأمم، لهم أجرهم ونورهم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا الدالة على وحدانيتنا أولئك أصحاب الجحيم أي النار. طبعا هنا والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، ممكن بقى تقف وتستأنف يبقى أولئك هم الصديقون، ثم تستأنف وتقول والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، وممكن تبقى عاطفة يبقى والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم إلى آخره. فكأنه أخبر عن الذين آمنوا أنهم صديقون شهداء، بس شهداء هنا مش هيكون معناها للقتيل للمعركة، ولكن شهداء بمعنى الشهادة على الأمم، إن اللعانين ليسوا بشفعاء ولا شهداء يوم القيامة، ويجوز أن تكون الواو استئنافية كما ذكرنا. يبقى والشهداء هتكون مبتدأ، خبره إيه بقى؟ خبره والشهداء عند ربهم، ممكن تكون دي خبر، وأيضا لهم أجرهم، الجملة كلها لهم دي خبر مقدم، وأجرهم إيه مبتدأ مؤخر، والجملة هي خبر المبتدأ. نحتاج شيء من التفصيل شوية في هذه الآية. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. قيل إن الوقف على قوله تعالى هم الصديقون، والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، وقف تام هنا تقف ثم تبدأ والشهداء عند ربهم، كما قلنا إن الوقف تكون استئنافية، ثم يبتدئ والشهداء عند ربهم، فيكون الكلام جملتين. أخبر في إحداهما عن المؤمنين بالله ورسله أنهم هم الصديقون، والإيمان التام يستلزم العلم والعمل والدعوة إلى الله بالتعليم والصبر عليه. وأخبر في الثانية أن الشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، ومرتبة الصديقين فوق مرتبة الشهداء، ولهذا قدمهم عليهم في الآيتين. هنا سورة الحديد أولئك هم الصديقون قدمهم، ثم أتى بعد ذلك ذكر من الشهداء، وفي سورة النساء ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهكذا جاء ذكرهم مقدما على الشهداء في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيد. ولهذا كان نعت الصديقية وصفا لأفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، وهو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ولو كان بعد النبوة درجة أفضل من الصديقية لكانت نعتا لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وقيل إن الكلام كله جملة واحدة، وأخبر عن المؤمنين والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء وعند ربهم لهم أجرهم ونورهم. يبقى الكلام كله إيه؟ متصل. فأخبر عن المؤمنين بأنهم هم الصديقون وهم أيضا الشهداء عند ربهم. وعلى هذا فالشهداء هم الذين يستشهدهم الله على الناس يوم القيامة، وهو قول تعالى: لتكونوا شهداء على الناس. وفي الحديث أيضا: إن اللعنين ليسوا بشفعاء ولا شهداء يوم القيامة. ويكون الشهداء وصفا لجملة المؤمنين الصديقين. وقيل الشهداء هم الذين قتلوا في سبيل الله، لكن إذا قلنا إن الشهداء هم الذين قتلوا في سبيل الله فيترجح هنا أن يكون الكلام جملتين، يبقى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، ثم بعدها: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. فيكون قوله والشهداء مبتدأ خبره ما بعده، لأنه ليس كل مؤمن صديق شهيدا في سبيل الله، مش كل صديق بيكون إيه؟ شهيدا. ويرجحه أيضا أنه لو كان الشهداء داخلا في جملة الخبر لكان قوله تعالى لهم أجرهم ونورهم داخلا أيضا في جملة الخبر عنهم. يبقى هيكون هنا أخبر عنهم، لو كلام متصل يبقى أخبر عنهم بإيه؟ ثلاثة أشياء: والذين أمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون، يبقى أول حاجة أنهم هم الصديقون، الثانية أنهم هم الإيه؟ الشهداء، والثالثة إيه؟ أن لهم أجرهم ونورهم. وذلك يتضمن عطف الخبر الثاني على الأول، يبقى الشهداء معطوف على مين؟ على الصديقين، وكمان لهم أجرهم ونورهم تكون معطوف على مين؟ على الشهداء. وذلك يتضمن عطف الخبر الثاني على الأول، ثم ذكر الخبر الثالث مجردا عن العطف، لأنه قال إيه؟ لهم أجرهم ونورهم، لكن لو كان بقى في عطف يبقى ولهم أجرهم ونورهم، لكن هنا بالذات في الثالثة مفيش حرف إيه؟ العطف. فهذا كما تقول: زيد كريم وعالم له مال، زيد كريم وعالم له مال. الأحسن في هذا تناسب الأخبار بأن تجردها كلها من العطف أو تعطفها جميعا، فتقول زيد كريم عالم له مال، أو تقول زيد كريم وعالم وله مال. فهذا مما يرجح القول بأن إيه؟ بأن الوقف عند كلمة إيه؟ الصديقون. وتبدأ بقى والشهداء عند ربهم الخبر إيه؟ لهم أجرهم ونورهم، بخلاف القول الأول فيرد عليه ما ذكرنا. ويرجحه أيضا أن الكلام يصير جملا مستقلة، لو قلنا بالوقف على الصديقون في هذه الحالة يبقى الكلام هيصبح جملا مستقلة قد ذكر فيها أصناف خلقه السعداء، أصناف السعداء، وهم إيه بقى؟ أولئك هم الصديقون ثم والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. فذكر الصديقين والشهداء والصالحين وهم المذكورون في الآية، وهم المتصدقون الذين أقرضوا الله قرضا حسنا. يبقى الصالحون أشير إليهم في قوله وأقرضوا الله قرضا حسنا، إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. فهؤلاء ثلاثة أصناف اللي هي بقى مين؟ الصديقون والشهداء والصالحون. ثم ذكر الرسل في قوله بعد ذلك لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، فيتناول ذلك الأصناف الأربعة المذكورة في سورة النساء اللي هي ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. ثم ذكر الأشقياء وهم نوعان كفار ومنافقون، فقال تعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وذكر المنافقون في قوله تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. فهؤلاء أصناف العالم كلهم، ده على القول بأن إيه؟ إن الواو في قوله والشهداء استئنافية وليست عاطفة. فهؤلاء أصناف العالم كلهم، هنا شيء خطير جدا يلفت النظر إليه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، إنه ذكر هنا كل أقسام العالم، الرسل، الأنبياء، الصديقون، الشهداء والصالحون، ثم ذكر الكفار اللي هم الأشقياء كفار ومنافقون، لكن لم يذكر هنا المخلط. المخلط موحد لكن بيخلط إيمانه بالسيئات. يقول وترك سبحانه وتعالى ذكر المخلط صاحب الشائبتين على طريقة القرآن في ذكر السعداء والأشقياء دون المخلطين غالبا لسر اقتضته حكمته، فليحذر صاحب التخليط فإنه لا ضمان له على الله ولا هو من أهل وعده المطلق. وقال أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى قد ذكر الله النوعين في سورة الحديد في قول الله تعالى إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. فهؤلاء أصحاب الأجور والثواب. قال والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، فهؤلاء أصحاب المنزلة والقرب. يبقى في ناس إكرمهم بأن يأخذوا الثواب، لكن في ناس أعلى بكثير وهم أصحاب الإيه؟ الزلفة والقرب والمنزلة العالية عند الله سبحانه وتعالى. فذكر أولا الصالحين لهم أهل الثواب، إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم، يبقى ذو أصحاب الأجور والثواب. ثم قال والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، فهؤلاء أصحاب المنزلة والقرب. ثم قال والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. فقيل هذا عطف على الخبر من الذين آمنوا بالله ورسله، أخبر عنهم بأنهم هم الصديقون وأنهم الشهداء الذين يشهدون على الأمم، ثم أخبر عنهم أن لهم أجرا وهو قوله تعالى لهم أجرهم ونورهم. فيكون قد أخبر عنهم بأربعة أمور، أنهم صديقون وشهداء، فهذه هي المرتبة والمنزلة. قيل تم الكلام عند قوله تعالى الصديقون، ثم ذكر بعد ذلك حال الشهداء فقال والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. فيكون قد ذكر المتصدقين أهل البر والإحسان، ثم المؤمنين الذين قد رسخ الإيمان في قلوبهم وامتلأوا منه، فهم الصديقون وهم أهل العلم والعمل. والأولون أهل البر والإحسان، ولكن هؤلاء أكملوا صديقية منهم. ثم ذكر الشهداء وأنه تعالى يجري عليهم رزقهم ونورهم، لأنهم لما بذلوا أنفسهم لله تعالى أثابهم الله تعالى عليها أن جعلهم أحياء عنده يرزقون فيجري عليهم رزقه ونورهم. فهؤلاء السعداء. ثم ذكر الأشقياء فقال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والمقصود أنه سبحانه وتعالى ذكر أصحاب الأجور والمراتب، وهذان الأمران هما اللذان وعدهما فرعون السحرة إن غلبوا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فقالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. أجر، عايزين أجر ثواب، فقال لهم لكم أجر وما فوق الأجر اللي هي الإيه؟ المنزلة بقى والقرب والزلفة والمكانة. إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم لمن المقربين، أي أجمع لكم بين الأجر